وقصرها من صحيح مسلم. في قراءة واحدة ثم لا ولا تعيد ولا شيء. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي وغيرهم. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية اقرأ بقراءة ثانية. فهمت الشيخ يعني خطأ، لكن فهمت أن نقرأ في نفس الموضع لا لا لا كم يفعل الآن في بعض الإذاعات يقرأ بها يعني هذا غلط، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض أو تحوشهم يعني تغير وجوههم أو أو أو كلمة أو ما نها نحول هذا. قلنا إن الصحابة دمعوا الناس على مصحف عثمان، فهل يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف العثماني؟ الرسم ولا اللفظ؟ الأمرين. نعم. أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبه، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس ما لم يكن هناك محذور، وذلك لأن الرسم العثماني ليس متعبدا به بذاته، لكنه كان في ذلك الوقت هو الوسيلة إلى حفظ القرآن، ونحن نعلم أنه لو كان في القاعدة عندهم في ذلك الوقت على غير هذا الوجه لكتبوا القرآن بها. أما لو كان نازلا مكتوبا كالتوراة فهنا نقول لا يغير. نعم. القراءة سمعت ما كلامنا فيها، قلنا الصحيح أنه يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفت القراءة المعروفة، وعلى هذا يجوز أن يقرأ والشمس والليل إذا عشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى حتى في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، قوله فلا أتابعهم على هذه القراءة. نعم. فكيف وهي قراءة سبعية؟ نعم، لأنه أحب أن يبقى على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمع جمهور الناس على خلاف ذلك وأنهم يقرؤون وما خلق الذكر والأنثى صار عنده شك، فلما قوي الأمر عنده بقراءة عبد الله بن مسعود أصر على أن يبقى على ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الصلاة باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. أما الاختصار فنقول من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب، لا تعدي شغلها حتى تغرب. وأما بالبسط فهي من الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن ذلك الوقت إلى الغروب خمسة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فما المراد بقوله بعد العصر، وما المراد بقوله بعد الصبح؟ يحتمل أن المراد بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقتها، وكذلك في الصبح بعد دخول الوقت، ويكون النهي من وقت دخول الصلاة إلى الوقت الذي ذكر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب. وظاهر الحديث نعم، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة يعني أن يكون المراد بالصبح والعصر الصلاة، وهذا الاحتمال هو المتعين لأنه قد صرح به في ألفاظ أخرى بأن المراد بعد الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر. وبقي أن يقال حتى تطلع الشمس، وبعد الطلوع، بعد الطلوع ظاهر الحديث أنه تجوز الصلاة، ولكن سيأتينا أنه لا، أنه وقت نهي إلى أن ترتفع قيد رمح. وظاهر قوله نهى عن الصلاة العموم أنه أي صلاة تكون فهو منهي عنها، سواء الفريضة أو النافلة أو صلاة الجنازة أو سجود السهو أو سجود الشكر، إذا قلنا إنهما من الصلاة. ولكن هذا ليس مقصودا، بل قد دلت السنة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي، كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا فاتت، كما لو فاتته راتبة الفجر فيصليها بعدها بعد الصلاة، وكما لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها العصر فإنه لا بأس أن يصلي راتبة الظهر بعد صلاة العصر، لأن ذلك له سبب. وكما لو أراد أن يستخير الله في أمر يفوت فصلى صلاة الاستخارة. إن الله اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة الختامة والصلاة والسلام. شيخ حسن الله إليك، ألا ترون في قوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين؟ نعم. أن هذا وصف للمنافقين بالظالمين معهم غيرهم. معهم غيرهم، أي نعم، السماعون لهم. أيه. ها؟ كيف يوجه الشيخ؟ نعم، مسألة إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم قوله عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما قرأ والذكر والأنثى، قال القاضي قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ، وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة، منها ما ليس بثابت عند أهل النقل، وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء. وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس، والله أعلم. هذا كان يريد أن تكون منسوخة، ولكن فيه نظر، بل يقال هذا قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة بها جائزة، ولكن لا شك أن ما كان عليه أكثر الصحابة أولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال: داود حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. في هذا الحديث ما سبق من جهة النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وفيه أيضا دليل على شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن عمر أيضا يحبه ولذلك يحضره مجالس الكبار. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة بقوله: وهو أحبهم وكان أحبهم إلي. وهذا لا يعني أن الباقين لا يحبون، بل هم يحبون، لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى أيضا هذا صرح، يعني مراد بالصبح والعصر الصلاة، فيكون مفسرا لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن معنى قول لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر. وعلى هذا فيجوز النفل بين أذان العصر وإقامة الصلاة. وأما الفجر فيجوز كذلك أن يصلي بين الأذان وبين إقامة الصلاة، لكن السنة أن لا يزيد على ركعتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال: جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وابن بشر قالوا: جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وما قبله أعم منه، حيث قال: لا تحرموا صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرن شيطان أو بقرني شيطان. فأفاد صلى الله عليه وسلم بقول لا تحروا أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلى لسبب معلوم فلا بأس. ووجه ذلك أن الرجل إذا تحر الصلاة في هذا الوقت صار مشبها للكافرين الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإذا كان للصلاة سبب زال هذا المحظور، إذ أن الصلاة في هذه الحال فيما إذا كان السبب تسند إلى السبب، ويتبين فيها جليا أنه لا مشابهة وأنه لولا هذا السبب ما صلى. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن كل صلاة ذات سبب فإنه ليس عنها نهي، صلها متى وجد سببه سواء كانت تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة في أمر يفوت أو ما أشبهها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خيد بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني. ما سبق يفسر أيضا أنه لا صلاة بعد صلاة العصر، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الشاهد يعني النجم، لأنها إذا غابت الشمس بدت النجوم، يكون بمعنى قوله حتى تغرب الشمس. نعم. شيخ قوله والشاهد النجم هل هو إدراك بعض الرواة أم من تمام الحديث؟ لا الظاهر إدراك، حتى هو عندنا مقوس عليه. يعني يكون إدراك بعض الرواة. نعم. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. نعم. هذا نفي المشروع. إن صح الحديث فهو نفي المشروع. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدة الفجر، يعني لا يشرع صلاة إلا هذا. وأما ما كان له سبب فلا بأس. الشيخ قال هنا إذا غاب أحد الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. ليس الأحكام الشرعية. كيف؟ يقول قال هنا. إيه. وإذا غاب أحد الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب. نعم. وليست شيخ الأحكام الشرعية مرتبة على سقوط قرص الشمس بالنسبة للإفطار. بلى، لكن هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فيما بعد دخل وقتها حتى الآن. شيخ أقصد أنه قال إذا غاب أحد الشمس. نعم. كيف؟ قوله هنا إذا غاب أحد الشمس، يعني لو أن إنسان راقب الشمس فلما غاب حاجبها الأسفل نعم قام يصلي، وإن هذا ما لا يجوز، هذا من هي عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، وهو قبر الإنسان. ففي حديث عقبة يقول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر. واعلموا أن الساعات في اللغة العربية ليست هي الساعات الاصطلاحية الآن، بل هي الأزمان. فساعة يعني زمان، ويكون طوله وقصره بحسب ما دلت عليه النصوص. ففي يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الخامسة وما بين ذلك. هذه الساعات ليست هي ساعات بل هي أزمان وأوقات تقدر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس ساعات، يعني تقسمها على خمسة. ومثل هذا الحديث ثلاث ساعات، الساعة الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ولم يبين هنا مدى ارتفاعها ولكنه في أحاديث أخرى حتى ترتفع قيد رمح، أي نحو متر وربع تقريبا، وهذا القدر يقارب ربع الساعة من حيث الزمن ما بين الربع إلى الثلث. والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة أن الكفار إذا طلعت الشمس جعلوا يسجدون لها، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين عن الوقت التي يسجد فيه المشركون للشمس. الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. يقوم قائم الظهيرة يعني معناه يقف الظل، أو يقوم قائم الظهيرة يعني لشدة الحر، حين كقوله حين تلمض الفصال. قائم الظهيرة يكون مقدار خمس دقائق إلى سبع دقائق قبيل الزوال، وقول حتى تميل يعني حتى تزول. الثالث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال بعضهم حين تضيف الشمس للغروب أي حين يغيب حاجبها الأسفل، فيكون مدة هذا الوقت ما بين شروع قرنها الأسفل في الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعلى. وهذا كما حدثنا بعض المؤذنين الذين كانوا يؤذنون في المنارة سابقا يتراوح ما بين دقيقة ونصف إلى دقيقتين إلا ربع تقريبا، يعني قصير. ولكن الصحيح أن مراده صلى الله عليه وسلم قال حين تضيف، حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، من أجل أن تتساوى مع النهي حين طلوعها، وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة. هذه ثلاث ساعات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، ونهى أيضا أن تقبر فيها الأموات، وهذا علته لا نعقلها، يعني لماذا لا يدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ لا ندري، الله أعلم. لماذا لا يدفن عند قيامها حتى تزول؟ لا ندري. لماذا لا يدفن إذا تضيف الغروب حتى تغرب؟ لا ندري. المهم أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة والشمس قد بدأ حاجبها طلوعا فإننا ننتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه، ولا ندفنه من حين أن نصل لأن الرسول نهى عن ذلك، ولا ندري لعل ذلك يكون عذابا للميت أو ألما أو ما ندري، الله أعلم. وكذلك عند قيامها حتى تزول. والثالث إذا بقي على الغروب نحو ربع ساعة ونحن وصلنا المقبرة الآن نقول انتظر إلى أن تغرب الشمس. هذا ما أفاده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثم أعلم بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي عنها أن المنهي عنه إنما هو النفل الذي ليس له سبب، هذا القول الراجح. المنهي عنه في هذه الأوقات النفل الذي ليس له سبب، وعلى هذا فالفريضة إيش؟ لا نهي عنها، تقضى ولو في هذه الأوقات. والنفل ذو السبب يفعل. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى، فإذا برجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، مع أن الوقت بحقهما وقت نهي، لكن هذا له سبب. ويؤيده أيضا قوله لا تتحروا الصلاة، وما كان ذا سبب فإن الإنسان إذا قام به لا يعد متحريا. ويدل لذلك أيضا أن النهي أي أن أدلة النهي عموماتها غير محفوظة، عموماتها غير محفوظة، وأحاديث النهي عموماتها محفوظة. نعم، أن عمومات النهي أحاديثها غير محفوظة، وأن ذوات الأسباب أحاديثها محفوظة. ومعنى محفوظة يا شيخ؟ لا أنت ما معنى محفوظة؟ نعم، الأحاديث الواردة في النهي غير محفوظة، والأحاديث التي فيها الأمر بذوات الأسباب محفوظة. لا، المحفوظ هنا بمعنى الباقي على عمومه، وغير المحفوظ ما دخل التخصيص. فأنتم الآن عرفتم أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، لأن الرسول قال للرجلين اللذين يصلي الفجر قال إذا أتيتما المسجد جماعة فصلي معهم، فهذا غير محفوظ. فكون العموم غير محفوظ يدل على ضعف عمومه، حتى إن بعض الأصوليين قال إن العام إذا دخله التخصيص بطل عمومه، لأن دخول التخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مراد، فيكون ما لم يذكر مترددا بين إرادة الدخول وعدم الإرادة، وما كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلا، إذ أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي عمومه فيما لم يخصص، يعني بقي على عمومه إلا ما خصه الدليل. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وغيرهم من المحققين، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. وبناء على ذلك لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر وأنت على وضوء تصلي أو لا؟ ليش؟ لأنها سبب. ولو توضأت بعد العصر لصلاة المغرب والمغرب قريب تصلي سنة الوضوء أو لا؟ تصلي، لأن هذا سبب. ولو تذكرت أن عليك فريضة بعد العصر تقضيها أو لا؟ تقضيها، مع أنها فريضة لكنها ليست فريضة في هذا الوقت بالذات، إذ يجوز أن تؤخرها لولا وجوب القضاء على الفور. نعم. شيخ بارك الله فيكم، رجل صلى العصر بعد فوات الجماعة منفردا، ثم لما أنهى صلاته أقيمت جماعة أخرى ثانية ليست الأولى، هل نقول الآن يعني يشرع أن تلتحق بجماعة ثانية؟ لا، إذا كان أقام الصلاة وأنت في المسجد فأصلي معهم لا بأس. إيه نعم. لا، هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب. نعم. أن يقبل الموتى في وقت النهي، أما إذا جاء هكذا بدون تعمد نعم. ما هو صحيح الحديث عام سواء قصدنا أو لم نقصد، وما دام عاما ونحن لا نعرف العلة حتى نخصصه بما نفهم فهو يبقى على عمومه. وهي إيش؟ لا تحرر الصلاة. إيه، هذا الصلاة أوسع من القبر، ولهذا الصلاة تعم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا الحديث طويل وفيه فوائد منها قال عمرو بن عبسة كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان وهذا من دلالات الفطرة على أن الشرك بالله عز وجل ليس بشيء وأنه ضلالة ولكنه لعله والله أعلم كان يتحرى أن يبعث نبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور يقول فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه وهذا من علو همته وشدة حزمه لأن ظاهر الحديث أنه من حين أن سمع رحل الراحل وقعد عليها واتجه إلى مكة لينظر ما هذا الذي سمع عن خبر فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخفيا مش بعده جرأ عليه قوم الرسول مستخفيا لأنه يخشى من قريش ولهذا أردفه بقوله جراء عليه قومه يعني أن قومه ذو جراءة عليه بالأذية والتضليل والتكذيب وغير ذلك مما هو معروف في السيرة فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة تلطفت يعني مشيت بخفية كقوله تعالى فلننظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف يعني ليكن لطيفا حتى لا يشعر به أحد لطيفا في هيئته في مشيته في ثيابه حتى لا يعرف ويقال من هذا وما شأنه حتى دخلت عليه مكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي وهذا من صراحة العرب يعني كان يقول وش أنت أيها الرجل ما أنت ما شأنك قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله إلى آخر يعني ما صفة هذا النبي وما عمله وما حاله فأخبره قال فقال إني نعم فقال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلاة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به لو قال قائل إن صلاة الأرحام في القرآن الكريم تأتي بعد إخلاص العبادة ونفي الشرك فإن الله تعالى في سورة الإسراء ذكر أولا عبادة الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم حق الوالدين ثم حق القرابة وآت ذا القربى حق فهنا بدأ بصلة الأرحام كأنه يريد أن يعلم عمرو بن عبسة بأن قومه لم يقوموا بهذا الواجب الذي هو صلة الرحم. ولهذا قال الرسول عليه قال الله لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لكن أريد منكم أن تودوني لقرابتي، دعونا من الرسالة، أنا لا أطلب منكم أجرا، أنا أريد أن تودوني لأني قريب. ولكن كانوا وهم أقرب الناس إليه كانوا أشد الناس عداوة له، نسأل الله العافية. فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بصلة الأرحام هنا للتنديد بما عاملته به قريش وأنهم قطعوا الرحم، والرحم هم القرابة وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة، ومن سواهم قريب لكنه لا يطلق عليهم القرابة. ولهذا قال العلماء: إذا أوصى لقرابته فإنه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني الجد الرابع. يقول: كس الأوثان، كسها معنويا أو حسيا؟ نعم كلاهما، كسرها كسا معنويا بحيث يذمها ويسبها ويحذر منها، أو كسرا حسيا إن قدر فيجمع بين الأمرين. قال: وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. يوحد الله يعني في أي شيء، فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، توحده عز وجل، تعتقد أنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته. قلت له: فمن معك على هذا؟ يعني هل تبعك أحد من الناس؟ قال: حر وعبد، ما معه إلا رجلان فقط، حر وعبد، ولم يذكر زوجه خديجة رضي الله عنها مع أنها هي من أول من آمن به، إن لم نقل هي أول من آمن به، لأنه فهم من السؤال أن المراد من معك من الرجال الذين يذودون عن الحمى ويقاتلون الأعداء. قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فأبو بكر رضي الله عنه الصحيح أنه أول الناس إسلاما، وأنه أول من نعم، وأنه قبل علي بن أبي طالب وغيره، هو أول الناس. وبعض العلماء قال: من الغلمان علي، أول الناس إسلاما من الغلمان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن الأرقى بلال. لكن الصواب أن أول الناس إطلاق، أول الرجال إيمانا على الإطلاق، هو أبو بكر رضي الله عنه. فقلت: إني متبعه. قال: إنك لا تستطيع ذلك، إني متبعك جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار. نعم، وقفنا على إنك لا تستطيع ذلك، وقفنا على قول إنك لا تستطيع ذلك. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فإن المطلوب منه أن يختفي، وذلك لئلا يعارض بما يقضي على دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك. وأما مجابهة العامة بما يخالف ما هم عليه فهذا ضرر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى الله كان مستخفيا مصرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يكلف بأكثر مما يستطيع، لقوله: إنك لا تستطيع ذلك. ولكنه قيد، قال: يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلوات وغيرها من شعائر الإسلام لم تفرض حينئذ، لأنه لم يخبره بشيء، بقول ولكنه قال ارجع الى اهلك واذا سمعت بي فاتي الي. ومن فوائد هذا الحديث حرص عمرو بن عبسة رضي الله عنه على تتبع اخبار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليصل الى مقصوده وهو الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فجعلت اتخبر الاخبار يعني ابحث عنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسمية المدينة بيثرب بقوله قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. وعمرو بن عبسة يحدث به فيما يظهر